موضوع الدرس في فضيلة التواضع والرد على الكبر، سورة الكهف، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وإذ قال موسى، واذكر إذ قال موسى هو ابن عمران عليه السلام لفتاه يوشع ابن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم. لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى بحر الروم وبحر فارس، مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك. أو أمضي حقبا، حقبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعدا. فلما بلغا مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل، ونسي موسى عليه السلام تذكيره، فاتخذ الحوت سبيله في البحر، جعله بجعل الله سربا، أي مثل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له. وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه، فبقي كالقوة لم يلتئم، وجمد ما تحته منه. فلما جاوزا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، قال لفتاه، قال موسى رسول فتاه: آتنا غداءنا، هو ما يؤكل أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا، فحصوله بعد المجاوزة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام. أما مناسبة هذه القصة بالآيات السابقة كما قرأنا قبل ذلك إن الله تعالى ذكر قبل ذلك قصتين، المثل الأول: مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، والمثل الثاني: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى آخر الآيات. ومقصود من هاتين القصتين الرد على المشركين الذين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم طرد فقراء أصحابه عن مجلسه افتخارا وتكبرا فقالوا نحن لا نجلس معك ما هؤلاء الفقراء ما هؤلاء العبيد أنهم افتخروا على مالهم وعلى كثرة ما عندهم من النعم النعم الدنيوي فجاء الرد عليهم في هاتين الآيتين كمآل التكبر ماذا مآل التفاخر بالمال والجاه ماذا الذي افتخر بجنتيه كيف إن الله تبارك وتعالى أباده واستأصله وابتلاه وأما أيضا جاء المثل هذه الحياة الدنيا كماء كما الماء لا يستقر في موضعنا الدنيا أيضا لا يستقر ليس لها قرار كما أن الماء ينتقل من مكان إلى مكان هكذا الدنيا أنها ينتقل من شخص إلى شخص وكما أن الماء إذا أنه يكون على حسب المقدار يكون نافيا فإذا زاد يكون سببا لهلاك الإنسان وغرق الإنسان هكذا الدنيا إذا أن الإنسان تجاوز في طلبها وافتخر بها فتكون سببا لهلاكها جاء الرد عليه ومن ضمن هاتين الآيات المباركة جاء قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة لآدم وإنكار إبليس عن سجود آدم أيضا رد عليه كأن إبليس اللعين أنه افتخر بأصله ونسبه فصار مطرودا فصار ملعونا إلى يوم القيامة فبذلك الذي يفتخر يفتخر بماله أو يفتخر بجاهه أو يفتخر بحشمه وقدمه أو حتى قال العلماء يفتخر بعلمه عند المناظرة ليرى الناس قالوا أنه قد اتبع إبليس والذي يتواضع ويطيع لله تبارك وتعالى ويعتقد أن هذه الأشياء فانية زائلة لا بقاء لها بل هذه نعم الذي أنعم الله تعالى علينا ليبتلينا فأن الله تبارك وتعالى يرفعه فبذلك في هذه الآيات السابقة فيها رد على المشركين قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذه الآيات أيضا لها مناسبة الافتخار كيف إذا كان الافتخار من الكفرة والمشركين إذا كان افتخار حتى من الأنبياء المقربين عند الله تبارك وتعالى ولكن إن الله ابتلاهم بسبب افتخارهم كما افتخر موسى عليه السلام لما سئل من أعلم الزمان في هذا الوقت قال أنا فابتلاه الله تبارك وتعالى وبذلك قالوا في هذه القصة المباركة أيضا رد عليهم وفيها هداية لجميع من تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى كأن الأنبياء والمرسلين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى مكانة رفيعة في الدنيا والآخرة لو أنه صدر منه كلام الذي يظهر منه على إطلاقه الافتخار فابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء عظيما حتى أنه سافر لحصول العلم عن خضر عليه السلام بما أمره الله تبارك وتعالى فبذلك لها مناسبة ولها ربط بالآيات السابقة وبالقصتين السابقتين الذي قرأنا قبل ذلك في هذه الآيات المباركة وأيضا هذه الآيات المباركة لها ربط بأول القصة بأول السورة لما لأن أولا سأل المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة ما تعلموا من اليهود ان اليهود علموهم فسألوا هذه الأسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اذا اجاب انه اجابة صحيحة فانه نبي من الله تبارك وتعالى فإذا ما أجاب إجابة معنى ليس أنه نبي من الله تعالى بل أنه متقبل والأسئلة الثلاثة الذين سألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يتعلق بقصة الروح وما يتعلق بقصة أصحاب الكهف وما يتعلق بقصة رجل طواف جوال الذي بلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها يعني ينزل القرنين فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات المباركة فجاء فيها جوابا لهذه الأسئلة الذين سألوا المشركين بعد تعلمهم من اليهود إجابات كافية شافية واضحة بينة فبذلك ثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا علاقة له بالمدارس ولا علاقة له بالكتب ولا علاقة له بعلوم التواريخ وغيرها ولا بعلوم البلدان والملوك والأمم ولكن أنه جاء بقصة أصحاب الكهف وأنه جاء بقصة ذي القرنين وأنه جاء ما أمره الله تبارك وتعالى بالجواب عن الروح وبعد هذا أيضا إن الله تعالى أضاف قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام في هذه السورة ردنا عليهم كأن اليهود إذا يعترضون إذا أجاب عن هذه الأسئلة فأنه نبي فإذا لم يجب عن هذه الأسئلة لا يكون نبيا وهذا ليس بدليل كأن الرسل أو أن الأنبياء يعلمون علم الغيب أو يعلمون علوما كليا أو يعلمون علم ما كان وما يكون أو يعلمون علم ما هو كائن إلى يوم القيامة ليس هذا من صفاتهم هذا من صفات الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب وهو عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وأما أن الأنبياء والرسل الذي رزقهم الله تبارك وتعالى العلوم بالوحي أو أنبأهم أو أخبرهم أو اطلعهم على بعض المغيبات وهم لا يعلمون ما سوى ذلك فبذلك جاء أنتم تعتقدون برسالة موسى عليه السلام وموسى عليه السلام ما كان عنده علوم الذي كان عند خضر حتى أنه ذهب ليتعلم من خضر عليه السلام فأدم العلوم لموسى عليه السلام إذا ما كان قادها في رسالة موسى عليه السلام كيف يكون قادها في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء هذه القصة القصة العظيمة القصة الذي فيها فوائد كثيرة القصة الذي فيها علوم عديدة القصة الذي فيها أهوال عجيبة وغريبة وفيها تهذير وتنبيه لليهود الذين يعلمون المشركين ليقترهوا الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون دليلا على نبوته فقال الله تعالى ردا عليهم كيف انظروا إلى موسى عليه السلام أنه رسول وأنه نبي إن الله شرفه بكلامه فصار لقبه كليم الله ولكن في كثير من العلوم أنه احتاج إلى التعلم حتى ذهب إلى خضر الذي هو في المرتبة والفضل دون موسى عليه السلام ما كان فوقه فبذلك جاء هذه القصة قال العلماء رحمهم الله تعالى ولها ربط بالآيات السابقة ولها علاقة بالقصتين السابقتين وبالآيات الأول الذي في ابتداء السورة لما لأن كلام الله تبارك وتعالى كلام الخالق أنه كلام مربوط وأنه كلام على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أما قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف جاء ذكر موسى عليه السلام والمراد موسى عليه السلام موسى ابن عمران نبي الله ورسول الله وكليم الله هذا هو القول الراجح عند الجمهور. أما ما ذهب بعضهم كليس مكان موسى عليه السلام كليم الله تعالى بل كان موسى آخر، قالوا لما؟ قالوا لأنه كان كليم الله وأنه رسول الله، فلا يليق بشانه أنه يتعلم من رجل الذي اختلف في نبوته، ولكن هذا قول المرجو والقول الراجح عند الجمهور. لما حتى هذا قول ذكر بعض العلماء من نوف البكالي وغيرهم، ولكن رد عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبما ثبت في تفسير هذه الآيات المباركة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى، كان المراد موسى ابن عمران نبي الله، أنه رسول الله، أنه كليم الله، ولكن ابتلاه الله تبارك وتعالى. ليس المراد كأنه موسى غير موسى عليه السلام، وهذا القول مرجوح لا سند له ولا حجة له ولا قوة له. القول الراجي أنه كليم الله. وأما جاء في كتاب الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه، ما جاء ذكر من الفتى، وهذا قاعدة في كلام العربي، أي إطلاق الفتى أو الفتاة على الأبيد والخدم خاصة. لما؟ لأن من يريد أن يأخذ خادما لا شك أن يأخذ خادما قويا الذي يخدمه في جميع الأمور، فبذلك استعمال فتى كان كثيرا ما يستعمل عند العرب في الخدم. فلا شك أنه كان خادما لموسى عليه السلام وتابعا لموسى عليه السلام، فبذلك نسب إلى موسى. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه، نسبته إلى موسى عليه السلام يدل أنه كان تابعا وأنه كان خادما لموسى عليه السلام. ولكن الله تعالى ما سماه في كتابه كما اسم هذا الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام، لما سنة الله تبارك وتعالى في كتابه هكذا، كإن الله تبارك وتعالى يذكر هذه القصص المباركة ليس قصص كقصص التواريخ، بل هذه القصص فيها العبر لمن يعتبر وفيها الموئزة لمن يتعز. فبذلك في كثير من القصص كما أصحاب الكهف، قال تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، أما أصحاب الكهف فما أسماؤهم، إن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه. أما أن الناس الذين يذكرون أسماؤهم تمليخا ومكسلمينا ويهوذا وكذا وكذا، فهذا من روايات الإسرائيلية الذين نصدق ولا نكذب إلا إذا وافقت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما القرآن ما صرح بأسمائهم، لما؟ لأن المقصود ليس بيان الأسماء، لأن المقصود ليس بيان الأحساب والأنساب، كما أسماؤهم وما أنسابهم ومن أين كانوا ومن متى ولدوا ومتى ماتوا، هذه علاقة بقصة التاريخية. أما مقصود العبرة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهكذا في كثير من الآيات الأخرى، قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، ما ذكر أن اسم أم موسى عليه السلام، ماذا المقصود؟ قصة ذكر موسى عليه السلام وابتلاء أم موسى عليه السلام بفراق ابنه، وما جاء في قصة فرعون وظلمه على أولاد بني إسرائيل. فبذلك إن الله تعالى ذكر فقط وأوحينا إلى أم موسى، أنه ما ذكر ما اسمها وغير ذلك. وأما كثيرا من الناس أيضا أنهم يبعثون عن اسم أم موسى وأنهم يعتقدون فيها معتقدات عجيبة، حتى كتبوا في بعض الكتيبات كي الإنسان الذي تعلم اسم أم موسى فيحصل له أمل التسخير حتى يحصل له الأموال وكذا وكذا، وهذا مجرد جهل الذي لا حقيقة لها ولا إثبات لها لا من الكتاب ولا من السنة أبدا. لما؟ لأن الأرزاق لا يتعلق باسم أم موسى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما قال تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وهكذا لو كان علاقة الرزق لحصول باسم أم موسى عليه السلام ومن كانوا قبل زمانه فكيف يرزقون ومن كانوا قبل أوانه وقبل زمانه في الزمان السالفة فبذلك هذه مجرد بعض الجهل أنهم ينسبون أشياء إلى أشياء عجيبة غريبة وإلا القرآن لا يبحث عن ذلك كما قال إذ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فما ذكر ما اسم أخته هكذا قال هاهنا وإذ قال موسى لفتاه إن الله تعالى صرح اسم موسى عليه السلام لما لأن في تصريح اسم موسى عليه السلام مدار القصة مدار القصة وعمود القصة كأنه نبي من أنبياء الله وأنه من أولو الأزم من الرسل وأنه كان كليم الله ولكن فانظر لما قال أنا أعلم كيف ابتلاه الله تبارك وتعالى فبذلك إن الله تعالى صرح بذكر موسى عليه السلام وأما ذكر فتاه فلا يحتاج إلى التصريح لما لأنه كان تابعا لموسى عليه السلام وأما ما ثبت من بعض الروايات الصحيحة قال اسمه يوشع أما في تصريح اسم يوشع لا شك في ذلك هذا هو المتفق عليه ثم أنهم اختلفوا كي يوشع من قال بعضهم أنه كان ابن أخت موسى عليه السلام وذهب بعضهم أنه كان يوسف ابن إفراسيم ابن يوسف عليه السلام اختلفوا بعده أما في اسمه يوشع فهذا تقريبا غير مختلف عند الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا يوشع ابن نون ابن إفراسيم وهذا يوشع الذي نبأه الله تبارك وتعالى بعد موسى عليه السلام وإن الله تبارك وتعالى جعل دخول بيت المقدس على يديه في زمان الجبارين هذا كان تابعا لموسى عليه السلام وكان خادما وكان معاونا لموسى عليه السلام يتعلم منه العلم وأما ما ذكره إمام البخاري رحمه الله تعالى وهكذا غير ذلك من المحدثين هذه القصة العظيمة قالوا أن موسى عليه السلام قائما يخطب فقام رجل فسأله أن أعلم زمانه في الأرض فقال أنا فقال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى لا شك أن جواب موسى عليه السلام في الحقيقة صحيح لما لأن الأنبياء عليهم السلام لا يصدر الكذب على لسانهم لأنه كان في وقته نبي وله علاقة بالوحي من الله تبارك وتعالى وأيضا الله تبارك وتعالى رزقه شرف الكلام بغير واسطة من الملائكة فبهذا أنه كان أنا أعلم لما لأنه ما كان نبيا آخر والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لا شك في ذلك أنهم أكثر علوما من غير الأنبياء لما لأن قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان وتدبر حصول العلم تكون بماذا قالوا حصول العلم لها طريقتان الحصول العلم العلوم الكسبية العلوم الحصولية أو العلوم الاكتسابية يحصل بالحواس الخمس يعني بعضها بالسمع وبعضها بالبصر وبعضها بالشم وبعضها بالبطش وبعضها بالفهم وأما علوم الأنبياء أزيد من الآخرين لماذا؟ لما علاقتهم بالوحي أما غير النبي فلا علاقة له بالوحي فبذلك كلام موسى عليه السلام باعتبار الظاهر كلام صحيح ولكن أنه جاء على سبيل الإطلاق كأنا أعلم كان فرضه تفويض العلم إلى الله تبارك وتعالى لما لأن علم المحيط لا يكون إلا لله سبحانه العلم الكامل لا يكون إلا لله سبحانه لأن علمه أبدي علمه سرمدي قديم محيط على سائر خلقه لأن الخلق لا يخلو ذرة عن علم الله سبحانه فبذلك كان يليق بشان موسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى أعلم وإن الله أعطاني علوما الذي ما أعطى لغيره ولكن لما قال على سبيل الإطلاق أنا أعلم فجاء الابتلاء من الله تبارك وتعالى والاختبار من الله تبارك وتعالى وأيضا بهذه الآيات المباركة ثبت بهذا كأن الأنبياء والرسل أنهم لا يعلمون الغيب أنهم لا يعلمون العلوم كليا انهم لا يعلمون العلوم بجميع تفاصيلها بجميع اجزائها بل العلوم انواع مختلفة ان الله تعالى اعطى علما لواحد وما اعطاه للاخر واعطى علما لخضر ما اعطاه لموسى عليه السلام واعطى علما لموسى عليه السلام ما اعطاه لخضر عليه السلام فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الايات واذ قال موسى لفتاه فلما انه قال انا اعلم فابتلاه الله تبارك وتعالى قالوا جاء جبريل عليه السلام الى موسى عليه السلام ان الله امرك يا موسى فاذهب الى مجمع البحرين وان فيه رجل من عباد الله تبارك وتعالى ان الله اعطاه علوما الذي ما اعطاك فليتعلم منه فقال موسى عليه السلام يا جبرائيل فاسأل ربي كيف اذهب اليه واين مجمع البحرين واين هذا العبد من عباد الله تبارك وتعالى فانظر كيف ابتلاه الله قال خذ هوتا هوتا مشويا مملحة فاجعله في الزنبيل فاذا ذهبت الهوت في البحر فهذا هو الموزي فيها عبد من عباد الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى كيف ابتلاه واختبره ان الله تبارك وتعالى كيف امتحنه حتى ان كليم الله يكون تابعا للهوت يعني ان الله تبارك وتعالى جعله وسيلة العلم الحوت فإلا انه قادر ان يجعل وسيلة العلم جبرائيل عليه السلام ان الله تبارك وتعالى قادر ان يجعل وسيلة العلم ملكا من الملائكة ولكن هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى وهذا فيها ابتلاء من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام قال خذ هوتا ميتا فاجعله معك في المقتل او في الزنبيل فاذا غابت الهوت فهذا هو الموذي مجمع البحرين فبذلك ان موسى عليه السلام انه حسب ما امره الله تبارك وتعالى انه اغذى الهوت قال بعض العلماء ميتا مشويا وقال بعضهم مملحة وهذه التفاصيل ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ولكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى حسب معلوماتهم من مختلف الكتب ولا شك في ذلك هذه المعلومات لا يحصل إلا من الكتب السابقة إلا من الكتب المتقدمة ومعظمهم المرجع روايات بني إسرائيل وروايات بني إسرائيل كما سر به الأسلاف رحمهم الله تعالى لا نصدق ولا نكذب لما الذين بدلوا كتاب الله الذين غيروا كتاب الله التوراة كيف نعتمد عليهم على رواياتهم الأخرى الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى حتى يجترئ في تغيير كلامه حتى يجترئ في تبديل كلامه كيف أنه لا يجترئ في كلام الخلق فبذلك قالوا هذا جاء ابتلاء من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أما مجمع البحرين أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر على الإطلاق ومجمع البحرين لا تكون موضيا واحد بل أنه يوجد في مختلف البلدان فبذلك وقع الخلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم هذا في جانب أردن وقال بعضهم هذا كان في أفريقيا أنه في أفريقيا البلد الذي يسمى فيها كيب تاون فيها مجمع البحرين وقال بعضهم في أندلس وقال بعضهم في تنجا وقال بعضهم في أرمينيا وغير ذلك من الأقوال ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه ولكن لا شك في ذلك الأقوال المتقاربة الأقوال الراجحة الذي تكون قريبا من زمن موسى عليه السلام وموسى عليه السلام أنه كان في هذا البلاد ما يتعلق بمصر والشام وغير ذلك فبذلك هذه الأقوال تكون راجحة بدل ما نأخذ قولا الذي يذهب إلى أفريقيا أو إلى غير ذلك وأما في كتاب الله تعالى وما جاء التصريح بهذا الموضع وما جاء التعيين بهذا الموضع بل أنه جاء مجمع البحرين فقط وأما خضر عليه السلام أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل أنه نبي أو أنه ولي من أولياء الله أو فبذلك اختلفوا فيها اختلافا قال بعضهم أنه ولي من أولياء الله حتى تجاوزوا فيها كما عادت بعض الجهلة أنهم يدخلون في الغلو حتى أنهم في هذه القصة أيضا تجاوزوا حدودا فقالوا حتى أن مقام الأولياء أعظم وأفضل من أنبياء الله تعالى استدلالا كأن الأنبياء والرسل يأتون ويتعلمون علوما من أولياء الله سبحانه ولكن هذا جهل منهم هذا جهل صريح لا شك في ذلك أن الأنبياء والرسل أعظم مرتبة عند الله تبارك وتعالى بل أن الأولياء لا يصل إلى درجة الولاية إلا بعد الإيمان بالأنبياء والرسل لما إن الله تبارك وتعالى أمر جميع خلقه الإيمان بالله والإيمان بالرسل والأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى في الحقيقة مثل هذه الاعتقادات ومثل هذه الروايات ومثل هذه العجائب أنه دخل في أهل السنة والجماعة من جانب الروافض والشيعة لما لأن الروافض يعتقدون درجة الإمام قالوا أعلى من الأنبياء والرسل فبذلك عندهم درجة علي رضي الله تعالى عنه أعظم مرتبة حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا أن مرتبة الإمامة أنه أعظم وأولى من مرتبة الولاية ومرتبة النبوة فبهذا قالوا أن الله تبارك وتعالى أخذ أهدا من جميع الأنبياء بأنهم يؤمنون بإمامة علي وغير ذلك وبذلك هذه من معتقدات الشيعة كما أنهم ذكروا في كتبهم وأنهم يعتقدون إلى هذا الوقت كأن الإمام أنه نائب لله